سبحان من سبحت له الكائنات وقامت بأمره الأرض والسماوات سبحان من يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الأموات سبحان من نزل الفرقان وفصل الآيات وجعل الكتاب آيات محكمات وأخر متشابهات سبحان من يغفر الزلات ويمحو السيئات ويضاعف الحسنات ويجزي المتقين الجنات ويدخل المجرمين نارا لا مناص لهم عنها ولا نجاة سبحان من يجزي الإحسان بالإحسان ويقابل السيئة بالغفران سبحان خالق الخلق من العدم سبحان من ملأ الأرض من ذرية آدم سبحان من يخرج سائغ اللبن من بين فرث ودم سبحان الله ذي العزة والجلال الكبير المتعال شديد المحال لا يعجزه شيء وليس أمامه محال سبحان باسط الأرض وناصب الجبال سبحان مبدع الأكوان ورافع السماوات بلا عمدان وخالق الإنسان بسط الأرض له وهيأها للعمران وبث فيها من الشجر والثمر والحجر مختلف الألوان سبحان من كتب أن كل من عليها فان ولا يبقى إلا وجهه ذو الجلال والإكرام والسلطان الحمد لله غافر الذنوب مقلب القلوب كاشف الكروب يحب من يتوب ويقبل من يؤوب ويرشد من لرشده يثوب الحمد لله محقق الأماني والمطلوب وناصر المستضعف المظلوم المغلوب الحمد لله ثم الحمد لله كل شيء عنده في كتاب مكتوب لا تخفى عليه خافية ولا محجوب سمع من غيابة الجب نداء يوسف بن يعقوب وأعاد إلى أبيه بصره وولده المحبوب وكشف الضر والبلوى والسقم عن سيدنا أيوب نحمده سبحانه نحمده سبحانه ما تعاقب الليل والنهار وعدد ذرات الرمال والغبار والحصى والأحجار وعدد أوراق النبات والأشجار وعدد كل دابة في البر والبحار وعدد ما سبح نجم وكوكب في الفلك ودار وأرسل شعاعه في الدجى وأنار لا إله إلا الله الجبار العظيم لا إله إلا الله الخبير العليم لا إله إلا الله الغفور الرحيم لا إله إلا الله العفو الحليم لا إله إلا الله العزيز الحكيم لا إله إلا الله البديع الخلاق مقسم الأرزاق ومقدر الغنى والإملاق يعلم ما تسقط في الظلام من حبة ومن أوراق لا إله إلا الله كم له المؤمن يشتاق لا إله إلا الله كم له المؤمن يشتاق وكم يخوض المتقون لأجل رضائه من سباق وكم تسكب من خشيته دموع المآق وتذل له الرقاب وتخضع له الأعناق لا إله إلا الله شافي السقيم ومؤوي اليتيم ومكسب العديم يكافئ بالرضا والنعيم ويعاقب بالخزي والهون والجحيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا إله إلا الله لا ينفعه طاعة من أطاع ولا يضره الصدود عن دينه والامتناع ولا يمنع أمره وحكمه الجيوش ولا الحصون ولا القلاع الله أكبر الله أكبر على كل الطغاة الله أكبر على كل من حارب الإسلام وأباه الله أكبر على كل من حارب المصلحين الدعاة الله أكبر على كل من ضيق على المسلمين سبل الحياة الله أكبر على من لم يجب داعي الله حين دعاه ولم يسمع نداء الله إذ للفلاح ناداه الله أكبر يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويرزق بغير حساب من يشاء الله أكبر الله أكبر يسمع الدعاء ويكشف البلاء ويحقق الرجاء ويرفع البأس ويرد كيد الأعداء ويتولى الصالحين الأولياء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الله أكبر فوق كل ظالم الله أكبر فوق كل معتد وآثم الله أكبر فوق كل من يستحل المحارم ويرتكب الموبقات والجرائم وينشر الجور في القضاء والمحاكم ويتعدى على الإنسان المسكين المسالم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا

اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك إن رددتنا فمن ذا سيقبلنا، وإن طردتنا فمن ذا سيؤوينا. اللهم ارحمنا بالقرآن، واسترنا بالقرآن، وارزقنا بالقرآن. اللهم نور به قلوبنا وبيوتنا وقبورنا يا رب العالمين. يا الله يا الله، إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر وهي أرجى الليالي، نسألك يا الله لا تحرمنا خيرها، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. إلهنا ارحم وقوفنا بين يديك وتضرعنا إليك. إلهنا إن عذبتنا فبعدلك، وإن رحمتنا فبفضلك. يا من سبقت رحمته غضبه، وسبقت مغفرته عقابه. يا الله يا الله، يا قادر يا قوي يا قادر، يا مجيب يا جابر، سبحانك سبحانك يا عليم بالسرائر، وخبير بالخواطر، وبصير بالضمائر. سبحانك سبحانك يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولد، يا من عليه التكلان والمعتمد. يا الله يا الله يا الله، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء، سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الملك القدوس، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الدائم الذي لا يموت. سبحان من تفرد بالبقاء وقهر عباده بالموت. إلهنا وسيدنا ومولانا، ما كتبته في هذه الليلة من خير اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. يا الله يا الله يا الله يا عفو يا عفو يا عفو اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اعف عنا يا عظيم، اعف عنا يا حليم، اعف عنا يا كريم، اعف عنا يا عليم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، نسألك ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا من تنظر لقلوبنا، يا من قلوبنا محط نظرك، انظر إليها انظر إليها بعين رحمتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وفروجنا من الزنا، يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم ارزقهن الستر والحجاب، وجنبهن التبرج والسفور ولبس الضيق والعاري من الثياب. اللهم واجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أولادنا، أنبتهم نباتا حسنا، أنبتهم نباتا حسنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. يا الله نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، إن لم تكن قد أعتقتنا في الليالي الماضية فاعتقنا الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. إلهنا إن أجسادنا لا تقوى على النار، يا حي يا قيوم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأسعد قلبه ووفقه للعمل الصالح بين يدي أجله. اللهم ومن كان منهم ميتا فأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. إلهنا إنه كان لنا أحبابا عاشوا معنا في الأعوام الماضية صائمون قائمون للخيرات فاعلون. دخل عليهم رمضان هذا العام وهم تحت التراب. اللهم عافهم واعف عنهم آنس وحشتهم. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا دعاء إلا أجبته. اللهم ولا أيما إلا زوجته ولا متزوجا إلا ذرية صالحة وهبته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته. اللهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله استودعناك يمننا يا من لا تضيع عنده الودائع يا من لا تضيع عنده الودائع. نستودعك يمننا دينها وأهلها وحدتها وأمنها. اللهم احفظ اليمن من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين ومن حصار المحاصرين. إلهنا نشكو إليك من حاربنا في ديننا نشكو إليك من حاربنا في عقيدتنا نشكو إليك من ضيق معايشنا نشكو إليك من سفك دماءنا نشكو إليك من هتك أعراضنا نشكو إليك من فجر مساجدنا نشكو إليك من هدم منازلنا نشكو إليك من نهب ثرواتنا. إلهنا إلهنا نشكوهم إليك يا جبار يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. كلنا جارا من كل ظالم كلنا جارا من كل آثم كلنا جارا من كل باغي كلنا جارا من كل طاغي. يا الله ندرأ بك في نحر كل ظالم، ندرأ بك في نحر كل ساحر، ندرأ بك في نحر كل آثم، ندرأ بك في نحر كل باغي، ندرأ بك في نحر كل معتدي، ندرأ بك في نحر كل مؤذي. يا الله يا الله يا أمان الخائفين، يا محب الملحين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا ملاذ الحائرين، يا دليل السائرين، يا الله يا مغيث المستغيثين، يا مجير المستجيرين، يا قاصم الظالمين، يا ناصر المظلومين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. إلهنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان من سبحت له الكائنات.